وقيل في أمية بن خلف، وقيل في أبي جهل، وقيل في غيرهم، وهي تنطبق عليهم جميعا. هم الهمازون اللمازون المشاؤون بنميم. ولذلك لا يمنع أن تكون السورة قد نزلت بشأنهم كلهم، ومن سار أيضا على شاكلتهم ممن يغمز المؤمنين ويلمزهم. وويل كلمة عذاب، ودعاء بالويل والثبور والهلاك. وهناك أقوال تقول إنه واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره والعياذ بالله. نعوذ بالله إياكم من النار، استعيذ بالله من النار. وأيما كان الأمر فإنها كلمة عذاب لكل همزة لمزة. الهمزة الذي يتكلم يغتاب الناس، الهماز الذي يشتغل يطلق لسانه في أعراض المسلمين، هذا هو الهمزة، وهو يدل على كثرة همزه ولمزه. وهو بهذا يشبه الشيطان، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عندما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من ماذا؟ من همزه ولمزه، من همزه ونفثه ونفخه، من همزه ونفثه ونفخه. فالهمزة الذي يغتاب المسلمين ويطلق لسانه في أعراضهم هو شبيه بإبليس، وشبيه بهؤلاء الذين قال الله فيهم ويل لكل همزة لمزة. وفي سورة نون وصف الوليد بن المغيرة بقوله هماز مشاء بنميم، وهو ينطبق عليه وعلى كل من كان على شاكلته أو سار على منواله. وفي هذا واللماز هو الذي يتتبع العيوب أو يذكر الناس بعيوبهم أو يتلذذ بأن يلمز الناس، بأن يلمز الناس ويتنقص مكانتهم أو أنسابهم أو دينهم أو أيا كان هذا اللمز. وقد يكونان مترادفين الهمز واللمز، وإن كان الهمز أكثر ما يطلق على الغيبة أيا كانت، واللمز أكثر ما يطلق على تتبع ماذا؟ العيوب والعورات. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالأمر يعني خطير، الهمز واللمز من صفات المنافقين، من صفات المنافقين، فيجب على المسلم أن يربأ بنفسه عنه. فإن إطلاق اللسان وحتى النظرات وحتى الحركات التي يفعلها البعض تهكما بالناس أو استهزاء بهم همزا ولمزا وتنقصا فإنها من أكبر الكبائر. فما بالكم إذا كان الهمز واللمز من أجل ماذا؟ من أجل الدين. فما بالكم إذا كان الهمز واللمز من أجل الدين، يعني إذا كان يتهكم بأهل الدين ويستهزئ بهم فالأمر أعظم، ويخشى على من يستهزئ بالدين وأهله تندرا أو احتقارا أن ذلك كفر، إذا كان الاستهزاء بهم من أجل ماذا؟ من أجل دينهم. وقد كفر الله الذين قالوا كلمات يسيرة على ألسنة البعض في هذه الأزمنة، عندما قال أحدهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فنزلت الآية تكفره: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا كان المقصود بالهمز واللمز دين الله عز وجل فهذا يكون كفرا، وإذا كان المقصود به الأشخاص دون أن يكون له علاقة بالدين فهذا من أكبر الكبائر، وهو لا يخرج عن الغيبة المحرمة أو النميمة المحرمة. الناس يتندر البعض منهم في مجالسهم دائما بسلب فلان وتتبع عورات فلان، وعيب فلان وتنقص علان. عليك نفسك فتش عن معايبها، تذكر وقوفك بين يدي الله، تذكر عندما يقف معك أخوك بين يدي الله سبحانه وتعالى فماذا أنت قائل. فلننتبه، فما بالكم إذا كان الغمز واللمز من أجل الدين. وإذا كان الغمز واللمز لعلماء الأمة كإطلاق بعض الأوصاف على العلماء وطلبة العلم مما يفعله الحزبيون الذين لا هم لهم إلا سلب المسلمين، لا هم لهم إلا تتبع العورات، ولا سيما غمز علماء أهل السنة الذين يحيون من درس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالتهكم بالعلماء وطلبة العلم الذين هم على منهجهم، فهذا في غاية الخطورة. والبعض من الناس لا يتورع أن يطلق لسانه الآن عبر زبالات الإنترنت في بعض المواقع في طلبة العلم والمشايخ والعلماء. وإني أذكر هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي رواية: فقد بارزني بالمحاربة. فلنحذر كل الحذر من هذا الأمر، فإنه من أوصاف المنافقين ومن أوصاف المشركين. وإيذاء العلماء وتتبعهم من أخطر الأمور، وقد نجح أعداء الإسلام في كثير من الأحيان في إبعاد الناس عن دينهم عن طريق زرع الهوة بين الناس وبين العلماء أو بينهم وبين طلبة العلم الذين هم على نهجهم. وهنا تكون الكارثة من أجل أن يخلو لهم الجو إذا أبعدوهم عن علماء الأمة. خلى لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. فالحذر كل الحذر إخوتي المسلمين عامة وطلبة العلم خاصة أن تكونوا من الهمازين اللمازين، أن تكونوا من الهمزة اللمزة، أن تكون ممن سخر لسانه لسلب المسلمين وتنقصهم، وسواء أعلن اسمه أو كان بأسماء مستعارة كما هو حال البعض أيضا ممن يتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون ويزيفون ويقدمون ويؤخرون ويحذفون وينقصون حتى يبقى من الكلام ما يتوهمون أنه يدعم دعاواهم الفاسدة وآراءهم الكاسدة، لأنهم لا هم لهم بدلا من أن يطلبوا العلم الشرعي الذي يقربهم إلى الله ويتعلمون مسائله ويرجعون إلى العلماء فيما أشكل عليهم بدلا من ذلك يضربون أقوال المشايخ وطلبة العلم بعضها ببعض، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يخشى أن يكون بينهم من هو مندس لتفريق الصف وإيذاء الأمة واللعب على الحبال، لا على حبلين بل على أكثر من ذلك، بل على أكثر من ذلك. فعلينا أن نتنبه أيها الإخوة، وأن نبتعد عن الهمز والنفخ والنفث واللمز، فإنها من ألاعيب الشيطان يا عبد الله. الشيطان يحلي لهم ذلك ويجعلهم يتندرون ويتفكهون باغتياب إخوانهم المسلمين عامة أو طلبة العلم خاصة، ولا يتورعون من إطلاق أي كلمة، وربما وجد لهم منظرون يملون عليهم والعياذ بالله، ويستعذبون ذلك كما يستعذب الماء الحلو البارد. وإنهم يذكرون بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ويل لكل همزة لمزة. ثم وصف هذا الهمزة اللمزة بأنه لا هم له إلا جمع المال، يأخذه من غير حله وينفقه في غير محله والعياذ بالله، الذي جمع مالا وعدده يحصيه ويحافظ عليه ولا يعطيه حقوقه ولا يفكر من أين أتى به وأين أنفقه. وقد جاء في الحديث الذي تقدم لنا قبل يومين: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فالذي يجمع الأموال من غير حلها ثم ينفقها في غير محلها فإنه سينال هذا العقاب وهذا الوعيد الشديد الواردة في هذه السورة الكريمة. يحسب أن ماله أخلده، يظن أن ما أوتي إياه من مال سوف يخلده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ونسيها المسكين أنه زائل هو وماله، بل ربما زال هو وبقي ماله للورثة الذين يتوزعونه، وربما دعوا عليه بدلا من الدعاء له. يظن أن هذا المال يخلده في هذه الحياة الدنيا، والمال ليس لك منه إلا ما لبست فأبليت، أو ماذا، أو أنفقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، وما خرج عن ذلك فليس لك، ما خرج عن ذلك ليس لك. ولا تظن أنه يخلدك في هذه الحياة، كلا، كلمة ردع وزجر أو حقا إنه لينبذن في الحطمة. ومعنى لينبذن ليرمين، والحطمة اسم من أسماء النار، سميت بذلك لأنها تحطم كل من يدخل فيها، كل ما يدخل فيها، بل إذا لم تجد أحدا فإنه يحطم بعضها بعضا، وقودها الناس والحجارة والعياذ بالله، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن سميت هذه النار بالحطمة لأنها تحطم ما فيها ويحطم بعضها بعضا. ثم فخم شأنها وعظم أمرها بقوله: وما أدراك ما الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، أي وما أدراك عن هولها وحرها وسمومها وما فيها من أهوال تجعل الولدان شيبا. ثم فسر هذه الحطمة بقوله: نار الله الموقدة، نار الله الموقدة التي أوقد عليها ألف سنة حتى بيضت، وألف سنة حتى احمرت، فهي سوداء مظلمة، والتي وقودها الناس والحجارة نار الله الموقدة أي المحواء المحماة. وقد تقدم لنا الحديث أنها تعدل 70 جزءا من أعظم نار في الدنيا، التي تطلع على الأفئدة تصل إلى القلوب فورا بحرها ولهيبها. والأفئدة هي القلوب، تخترق الأجسام وتصل إلى القلوب، ثم إنها تطبق عليهم ويصفدون في عمد ممددة في النار وآخرين مقرنين. وقال تبارك وتعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فلنحذر منها، هذه النار التي وقودها الناس والحجارة، التي أعدت للكافرين، أعدت للذين كفروا، أعدت للعصاة، أعدت لكل من يخالف أمر الله تبارك وتعالى إن لم يتداركه الله برحمته.